أعزائي المشاهدين، الطهر والطهارة والتطهير معان ارتبطت بهذه البقعة الطيبة المباركة. لقد أمر الله جل في علاه إبراهيم الخليل وإسماعيل أن يطهرا هذا البيت من كل أمر يعتريه حتى يكون نقيا نظيفا طاهرا من كل أنواع التقذير التي ربما تساهم في قذارته أو غير ذلك. هذه المعاني العظيمة، معاني الطهر والطهارة، نريد أن نقف معها في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور عمر الراشدي. حياك الله يا دكتور عمر. أهلا وسهلا ومرحبا أخي محمد. دكتور عمر، الطهارة شعار المؤمنين، وهذا المعنى العظيم ارتبط بهذا البيت العظيم. نريد أن نقف مع هذا المعنى بمجمله، ثم ندخل بعد ذلك لتفصيلات تتعلق بهذا المعنى في هذه البقعة المباركة الطيبة. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الطهر والطهارة قيمة عظيمة في كل بقاع الدنيا، وكونها ترتبط بمكة وبهذا الحرم هي قيمة مضاعفة، قيمة تختلف عن كل القيم من حيث تقدير الله عز وجل لها والمطالبة الشرعية فيها. الطهارة هو أمر مألوف عند الناس، حينما تقول له تطهر فالمفهوم يتبادر إلى الذهن مباشرة أنها تعني النظافة والتخلص من الأقذار وكل ما يشوب نظافة الإنسان. فإذا ارتبطت ببيت الله عز وجل كما دعا الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل بهذا الدعاء المباشر وبهذا اللفظ العزيز وبهذا اللفظ العظيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه دعوة من الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل بهذا التطهير، ولذلك هذا التطهير بهذه البقعة أمر مقصود قدرا وشرعا، وسنأتي إن شاء الله في تفصيل هذه المعاني من حيث القدر ومن حيث الشرع في دلالاتها. جميل. دكتور عمر، نحن ونحن نتكلم الآن عن الطهارة دائما يتبادر للذهن الطهارة الظاهرية في الخارج الحسية، هل هو هذا المعنى المقصود فقط في مكة؟ هذا المعنى هو المعنى الظاهر لكل إنسان إذا سمع شيء عن الطهارة، أن يتبادر إلى ذهنه أن الطهارة المقصود بها الأشياء الحسية، وهذا المعنى مقصود في الآية أنه مدعوين نحن إلى طهارة هذه البقعة، طهارة حسية ظاهرية بتنظيفها من القاذورات والأوساخ وعن كل ما يؤدي إلى نفرة الطائفين والعاكفين والناس القادمين إليها والوافدين. هذا أمر مألوف، لكن المعنى الأعمق والأبعد من هذا هو الطهارة المعنوية، وهي أولا تخليص هذه البقعة من كل مظاهر الشرك. إذن يا دكتور، أصبحت أنا أفهم الآن أنه هناك طهارة حسية وطهارة معنوية. بلا شك في ذلك، والطهارة المعنوية هي رقم واحد مقصودة في هذا المقام، قبل الطهارة الحسية. قبل الطهارة الحسية، الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك ومظاهره كلها، سواء بالمعبودات التي كانت تعبد. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة 360 صنما في هذه البقعة تم تطهيرها، ولم تعد إلى هذا المكان بفضل الله عز وجل مرة أخرى، ولم تعود إلى قيام الساعة قدرا من الله عز وجل. ومظاهر الشرك بحيث أنها لا تمارس، قد لا تكون الأصنام موجودة في المكان ولكنها قد تمارس مظاهر الشرك كالتمسح والتبرك وبعض الأعمال الشركية التي تمارس، هذه أيضا مدعوين نحن إلى تطهير هذه الحرم وهذه البقعة من هذه الممارسات. وحينما نقول الحرم مكة نقصد فيها عموما، ونقصد فيها هذا البيت على وجه الخصوص. هذا جانب في الطهارة الحسية، وأبعد من هذا الجانب في الطهارة الحسية هو تطهيرها أيضا من أن لا يطوف بها الجنب ولا يطوف بها الحائض، تحطوف بها الحائض ولا النفساء. هذه من جوانب من جوانب الطهارة الحسية في هذا المقام. جميل. هنا يا دكتور لفتة، الآن الناس وهم في الحرم منهم الذين يصلون يطوفون يعكفون إلى غير ذلك، وهم يتنقلون في جنبات الحرم سواء كانوا رجالا أو نساء من أهل مكة أو قاصدين، ما هو دورهم في إقامة هذه الطهارة سواء بمعنى إيه، سواء كانت معنوية أو حسية، هل لهم دور في ذلك أو فقط نترك الدور للجهات الرسمية على ما يجتهدون جزاهم الله خير ويقدمون ويبذلون؟ هل فقط الدور والحمل ملقى عليهم، أم أننا كلنا مطالبون بتحقيق هذه الطهارة في بيت الله؟ هذا السؤال سؤال رائع جدا. والحقيقة أن القضية هي قضية تعبدية قبل أن تكون قضية ممارسة حياتية عادية. أنا في الشارع في أي بقعة من بقع العالم يحكمني النظام في هذا المكان أن أكون ملتزما بنظافة المكان، لكن هذه البقعة ليست أنت ملزم فقط بالنظام، أنت ملزم تعبدا. الله، وهذا هو الغائب، وهو البعد آخر، هذا بعد عجيب. أنت ملزم تعبدا أن تطهر هذا المكان من كل ما يسوءه، سواء من الناحية الحسية أو من الناحية المعنوية العظيمة. هذا مطلوب من المؤمن، ممارسته في الحرم هو اعتداء على هذا الحرم. الله. وقد يجهل الإنسان هذا. يعني الجهات الرسمية الحقيقة أنه لا نتحدث عنها، لأن لا نستطيع أنه فيها في هذه العجالة يعني حقها في قدرتها الحقيقة الفائدة التي تدرس للعالم في كيفية تنظيم هذا الحرم والعناية به وتطهيره وتعطيره في أجمل صوره وفي أصعب الازدحام، كما يقولون مشاكل ازدحام الأفواج وإدارة الحشود في أصعبها، تجد أن فرق النظافة في هذه الموقع تديرها بكفاءة عالية باحترافية تدرس. الحقيقة أننا في بعض المواقع في دورات تدريبية نعرض بعض النماذج، والعجيب أن هؤلاء الذين يقومون بهذه النظافة بعض المرات هم يستشعرون أنهم يمارسون أمرا تعبدي، لا يتأففون ولا يملون، بل بعضهم قد يعطى بعض المبالغ فيرفضها. الله. وفي ليلة يبتغي ما عند الله، وفي ليلة 27 وفي ليلة 29 يرونه الناس في ذلك الجهد الذي يقومه، فيبادر أحد الناس، وهذا رأيته يبادر ليدفع مبلغ لأحد الذين ينظفون فيرفض لأنه يستشعر أنه يتعبد في هذا المكان. هذا الاستشعار العظيم لو انتقل حيزه. بلغنا يا دكتور أن بعضهم يحملون شهادات عليا. أكيد، وهذا الشيء، هذا العجيب في الموضوع، أنه سبحان الله يعني بعضهم دكاترة بعضهم مهندسين، ولكن يقدم على هذا العمل لأنه يريد أن يأتي إلى هذه البقعة يخدم الحرم سنة سنتين إلى ما شاء الله له أن يخدم، ثم يرحل بعد ذلك. وغير أصحاب شهادات تجار، تجار نعم، ويعمل عام النظافة في هذه البقعة. انظر إلى الفارق، قد يكون صاحب الشهادة لديه من العلم ومن كذا ما يدفعه لأنه يشعر بقيم. أما التاجر قد يكون علمه أقل، ولكن التاجر قد يكون علمه أقل وعنده تجارة وعنده مال، وعادة أن التجار يأنفون من ممارسة الأعمال التي هي في مثل مستوى النظافة، لكن هو يستشعر، لكنه يستشعر الجانب التعبدي. واستشعار الجانب التعبدي هذا هو الروعة. نحن بحاجة إلى أننا نكون لدينا من البرامج التي تشعر الإنسان بوجوب التعظيم لهذا المكان في جانب تطهيره. ولذلك شوف بعض الناس قد يأتي وليس هدفه أن يقبل الحجر فقط، وهو يخبئ في جيبه زجاجة العود والعطر، فإذا اقترب ليقبل ملأ يده ثم مسح بها. هذا ليس هذا لم يدافع ويصل إلى هذا المكان، لم تسهل له جهة الوصول لأنها هي قائمة بهذا التعطير وعناية بهذا المكان. لكنني رأيت بعض الحجاج والعمار يشتري من أفضل أنواع الطيب ثم يضعها في يده ثم يقترب ويزاحم، ومع الزحمة والعرق الذي تعرفونها بجوار الحجر، فإذا وصل بجواره كب هذا الطيب ثم مسح بها، وقد يقبل وقد لا تعطيه الفرصة أن يقبل. هذا هو يبتغي سبحان الله ما هو أعظم. نعم، لأن هذا من التطهير. هذا من التطهير أن تكون الرائحة جاذبة للناس، لأن هذا المكان كم فم يقبله وكم رأس يدخل فيه، وبالتالي هذا التقبيل هو قد يوجد بعض الروائح التي غير مرغوبة. استشعاره بهذه العبادة في هذه الجزئية في هذا المكان لبيت الله عز وجل شيء لا يوصف. يعني قد يكون دكتور هذا موقف وهذا مشهد، لكن أظن هناك في جعبتك الكثير من مواقف المشاهد، لكن أتوقع نستطيع أن أخذها بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، فاصل ونواصل. هوت أرواحنا تغنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا، هوت أرواحنا تغنو أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد ومع طهارة هذا البيت والمواقف التي نريد أن نقف معها في تطهير وإقامة هذه الشعيرة العظيمة في بيت الله الحرام مع الدكتور عمر الراشد. حياك الله يا دكتور عمر من جديد. دكتور عمر، كنا نتحدث قبل الفاصل عن بعض المواقف، بعض المشاهدات في تطهير هذه البقعة، هل لنا أن نقف مع بعضها أيضا؟ الحقيقة أنها بفضل الله عز وجل، بفضل أنني مقيم في هذا المكان وفي هذه البقعة، ومررت بكثير من المواقف التي أنا لا أتأمل فيها من جانب أنها تصدر من المكي الذي هو في مكة ويستشعر دوره. أنا المواقف التي أقولها لك من وفود حجاج عمار، كنت يوم من الأيام أطوف في الحرم في موسم حج، وكان الساحة مليئة بالناس، فأحد الحجاج يظهر عليه من ظاهره الشكل الخارجي أنه لديه كبر في السن وشيء من الجهل وكذا، وتعرف موسم الحج يمتلئ الناس بالزكام، فبصق في مكان وهو يطوف، وهذا السلوك صدر منه بعفوية، لا يعرف الحكم الشرعي ولا يعرف حرمة المكان، وهذه عفوية البسطاء من الناس الذي أنا أجزم وهو لا يسمعني ولا يراني وقد لا نلتقي أنا إياه أبدا. بسقطه هذه لم تكن متعمدة لهذا المكان وتدنيسه، وإنما كانت بعفوية الشعور بشيء معين. العجيب أن ثاني شخص بعده خلع رداءه مباشرة، لم يتأفف ولم ينظر يمينا ولم ينظر صار، ومع ذلك كان باستطاعته أن يشاور بيده لعمال النظافة وهم بحسب الخبرة لا يتجاوزون دقائق وإذا هم في الموقع مهما كانت يعني الزحام. لكن هذا الموقف الذي صراحة لا أدري أنا لو كنت الأقرب إليه كيف سيكون مبادرتي. انظر إلى المبادرة، أخذ رداءه مباشرة ثم وضعه على مكان هذه البصق فمسحها الله. ثم ليس مسحا عاديا مع أن الزحام في خلفه كثير، ليس مسحا، مسح نظافة من القلب الله. يدعك هذا المكان ويكده ليكون نظيفا، ثم يجمع الرداء ويبقى في الإزار، وكان الوقت أيضا حار يعني بعد العصر مباشرة، ويأخذ الرداء ويمشي وأنا أتابعه. تفرغت لمتابعة هذا الحاج أشاهد ماذا يفعل، فإذا من شدة العجب يعني من شدة الدهشة الحقيقة وأقول لا، أنت لا تدري أخي الحبيب من أي أبواب تدخل الجنة، لا يدري الإنسان، ما هو العمل الذي سيدخلك الجنة، هذا العمل هو عمل تعبدي دفع هذا الإنسان، فيقترب من أقرب مكان للنفايات ثم يضع الرداء لا يبحث عن حمله وقد يكون في شيء من الجراثيم فيضعه، ثم ينطلق في ذلك الإزار فقط. هذا الموقف جلس يؤثر فيا، وكلما أصل إلى هذا المكان وأشاهد يعني قد نسأل يا دكتور أحيانا نحن عن الدافع، ما الذي دفعه أن يقوم بهذا الفعل؟ هذا لا يدفعك له، لا هذا لا يدفعك له أي شيء آخر، خاصة إنها احتمال موجود يعني نقل أمراض، وخاصة أنها في مكان زحام، وأيضا فوق هذا أضف أن الفرص الذي متاحة أمامك ليست كثيرة، يعني ما عندك بدائل، ما عندك مناديل، ما عندك يعني إحنا لو كنا أنا وإياك لو تجاوزت الموقف خلاص أي ولو تجاوزت الموقف، ولو كنت أنا وإياك الآن سنفعل من المثاليات أنه بنبحث عن منديل وبنبحث عن هذا، لم تكن لديه بدائل، ولو ما وجد أحد فاتقوا الله ما استطعت يجد كثير من المخاطر. رائع جدا، هو أجل هو دفعه شيء داخلي، شعوره بهذا الحرم وهذه البقعة ووجوب التطهير، يتجه مباشرة إلى التطهير ليمارسه عبادة. إذن دكتور أظنك تقودنا إلى ما بدأنا به الآن، هذا الرجل لو لم يستشعر داخليا بتلك الطهارة التي منحه الله عز وجل إياها، الطهارة المعنوية الداخلية، لما ترجمت إلى طهارة حسية. وبلا شك هي منظومة القيم الله. التي تربى عليها الإنسان هي تصنع السلوك والتصرف. إذا الإنسان مجموعة قيم تحركه، مجموعة القيم عند الأول لم تكن فيها قيمة النظافة وتطهير البقعة هي في المقدمة، يمكنها كانت غائبة، يمكنها أن اندثرت تماما. الثاني منظومة القيم عنده جعلت التطهير لهذه البقعة والنظافة لهذا المكان هي أعلى قيمة، حركت سلوكه مباشرة، حركت سلوكه بتصرف. أنا أقول لك كلما أتذكره أقول ليتني كنت مكانه، ليتني كنت مكانه. هذه منظومة القيم، فأفوز فوزا عظيما. منظومة القيم جعلت هذا الإنسان يتحرك، وهي منظومة القيم أيضا الشرعية التعبدية الأقوى حتى على مستوى العالم اليوم، في حتى عالم التسويق، عالم المبيعات، يرون أن أعلى القيم التي تحرك الناس هي القيم التي ترتبط بالتعبد. الله. هذا علما الآن، القيم المرتبطة بالتعبد على الإنسان يضعونها أعلى القيم، يقولون هذه تحرك الناس، مع أنهم في أصول انطلاقاتهم ما هم منطلقين من ديانات ولا من شيء، إنما وأصحاب مال، أصحاب بيزنس، مادية بحتة، أصحاب مال، هم أصحاب بيزنس، يسوقون لمنتجات بقيم معينة. الله. أنه هذه القيمة إذا أنت استشعرتها راح تشتري هذا المنتج، فما بالك نحن في هذه البقعة. أنا ودي أن حتى لا يسرقنا الوقت أني أتحدث عن سلوكيات تظهر، قد كثير من المشاهدين والمشاهدات الذين يسمعوننا الآن يقولون طيب نحن نشاهد في بعض الليالي أن الناس يتخلون عن هذه كلها ويرمون من الأوساخ. خذ مثلا بعد الإفطار مباشرة تشاهد شيء أكوام من الزبالة، ثم يقول لك يا أخي هذا الكلام تكلمون عليه هو كلام مثالي وليس كلاما واقعيا. أقول الذي لا يأتي إلى هذا المكان أو لم يعايش هذا المكان لا يشعر في هذا. هل تعرفون أن معظم الذي يجمع هذه النفايات بعد صلاة المغرب مباشرة هو الحاج والمعتمر والمعتكف، هم الذين يلفون السوار، هم الذين يتسابقون لجمعها. رأيت العمال فقط يفتح الكيس ثم يتسابقون الناس في وضع هذه الأشياء في داخلها، يساهمون حسيا، يساهمون حسيا، ساهموا حسيا بعضهم، والدافع لهم الدافع تعبدي. الله. شرعي واستشعارا لهذا العظمة. هذا المعنى هو الذي نحن بحاجة إلى عمل برامج لتثقيف الناس، سواء أنا المكي الذي يعيش في مكة، لأن دعنا نخرج من ساحة الحرم قليلا، نفس الممارسات لا يجب أن تقع في مكة وفي مهوى الأفئدة في هذا المكان. التطهير شامل لهذه البقعة كلها تعبدا وقدرا من الله عز وجل، وبالتالي دعنا نوسع الدائرة قليلا عن الحرم، حدود بيت الله عز وجل. كل هذه البقعة يجب أن نمارس هذا السلوك، ولذلك تشاهد مبادرات من بعض الشباب، شباب يخرجون بمبادرات في نظافة بعض الأماكن وفي بعضها. هذه المبادرة تحتاج إلى التوجيه أنها تأخذ المنطلق التعبدي قبل المنطلق الاجتماعي والشعور بالناحية الاجتماعية. جميل جميل. يعني أنت تقصد هنا دكتور بهذه المبادرات اللي يقوم بها بعض المجموعات الشبابية من الشباب الذين يسكنون هذه البقعة؟ نعم. هل هذا الذي تقصده؟ أنا أقصد هذا، أنه نوجه هذه المجموعات إلى أن يبرز دورها في مكة كلها وليس في الحرم وفي مواسم معينة. المواسم المعينة الدولة أعزها الله ووفقها وبرئاسة شؤون الحرمين وضعت الخطط الجبارة لمعالجة هذا الأمر، وقد لا يعطيك الفرصة لكثرة العمل في هذا المكان والزحام. وهذا لكن حتى في التاريخ يا دكتور، يعني ورد في تواتر الملوك والأمراء والحكام على هذه البقعة في تطهيرها وجلب الطيب لها. أكيد. وجلب جميل، فسبحان الله كلما جاء أحد زاد ولم ينقص عن الذي قبله. بلا شك، عائشة تقول لأن أطهر الكعبة أحب إلي من أهدي إليها الذهب والفضة. المهدي وضع بعض الأوقاف التي هي مهتمة فقط لنظافة المكان وأخدمها العبيد، ويقال أنه هو من أخدمها العبيد الذين يقومون بنظافتها ورعاية شؤونها وحراستها. واستمر الناس على هذا المنهاج في وضع برامج أو وضع مخصصات أو وضع جهود لنظافة هذه الأماكن. عمر بن الخطاب كان يكسو هذه الكعبة كل عام، يكسوها. الله. هذا استشعار سبحان الله للطهارة بمعانيها المختلفة، لكننا نريد نحن نفعل هذه بحيث أنها تغطي هذه الجوانب. أنا لم أجب على السؤال أنه الناس قد يمارسون سلوكيات خاطئة في هذا المكان. جميل. لماذا؟ قد نختم بهذا. أي نختم بهذا. نعم. أنه لماذا الناس يمارسون سلوكيات خاطئة في هذا المكان؟ الممارسة السلوكيات الخاطئة لأن الله أراد منهم أن يمارسوا التطهير والطهارة في هذه البقعة شرعا، يعني من الجانب التعبدي. فيأتي إنسان يخطئ في التطبيق الشرعي، يعني كمثل إنسان طلب منه أن يصلي الصلاة في وقتها فما صلىها في وقتها، هذا أخطأ في حق أداء الصلاة في وقتها. الشخص الذي في الحرم مطلوب منه أن يتطهر، يعني أعطيك مثال، شابة قدمت مع أهلها وهي حائض ولم يدروا بذلك وهي حياء، قامت مارسة الطواف حول هذه البقعة. هي مطلوبة منها أن تطهر هذا المكان ولا منعها تمارس. الحياة أن تذكر منعها الحياة أن تذكر. واسمع عاد نورا على الدرب في كثرة هذه الأسئلة. ومع ذلك الأسرة فين غابت عن قضية تثقيف هذه البنت وهي قادمة إلى هذا المكان. لذلك خذ كل ممارسة يشاهدها المشاهد والمشاهدة بجوار هذا الحرم خاطئة، هو ابتلاء من الله عز وجل ليختبرنا من الذي يحسن ومن الذي يخطئ. وهنا تتفاوت الدرجات، وهنا تزداد الأعمال والحسنات. فنحتاج بذلك فعلا أن نؤكد على هذه القضية، أن الطهارة الحسية لابد وأن تنطلق من الداخل من الطهارة المعنوية. بلا شك في هذا، هذا الحقيقة هو استشعار الطهارة الحسية الداخل لهذه البقعة، هي تقودك إلى الطهارة الظاهرية، أمر مسلم ومتلازمة لبعضها. الطهارة الظاهرية في حد ذاتها، وكان القلب نجسا، لماذا هذا الحرم طهره الله عز وجل من دخول الكفار؟ هذه طهارة معنوية كبيرة المعاني. الطهارة الحسية أخي الحبيب قد يمارسها الإنسان ويقوم بها، لكنه قد يكون في الداخل لديه من البغض والحقد ومن الشركيات، هذا لا يكفي. الله. يكفي في هذا المكان أن تتكامل الصورة. من الباطن قبل الظاهر. الله أكبر. جزاك الله خير دكتور عمر. أعزائي المشاهدين، لتكن وصيتنا الأخيرة في هذه الحلقة أن نطهر أنفسنا من الداخل حتى ينعكس ذلك على الخارج، فنلتزم بالطهارة الحسية والمعنوية. جعلني الله وإياكم من المتطهرين. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأرض.